طيب بسألكم فرائض الوسطية حتى ما نطول اليوم، بكرة الوسطية. طيب فرائض، إن شاء الله اليوم وغدا بعد غد نسألكم عن أصحاب الفروض والتعصيب والحجب، ثم نأخذ بعد ذلك الجد مع الإخوة. كل يوم نسألكم فرائض بإذن الله. طيب لو هلك هالك، ابن أخ شقيق وأخ الأب، الأخ الأب يسقط. ليسقط ابن أخ شقيق وأخ الأب. من هو البعيد؟ اليرث من هو؟ عندنا ابن شقيق أو أخ الأب يعني عندنا الحين درجة، عندنا قوة، وش تقدم الدرجة؟ يعني يرث من أخ الأب ولا ابن أخ الأب؟ طيب لو هلك عن جد وأخت الأم وأخ الأم وأخت شقيقة، يسقطون ويرث. ويرث الجد لأن هذه الحواشي. طيب لو هلك عن أب بنت ابن أخت الأب، بنت أخت الأب كم تأخذ؟ تسقط. وبنت ابن النصف. أيوة الأب الباقي. نعم يوسف، شو تقول؟ جد بنت ابن أخت الأب، بنت ابن النصف، الجد السدس، أخت الأب تسقط. ليه تسقط؟ وجود أصل وارث. صحيح، تمام. لو هلك عن أم وأخوين لأم، أم السدس أخوين لأم الثلث. صحيح، لم عمار. لو هلك عن زوجة وأخت شقيقة، الزوجة الربع وأخت شقيقة نصف. طيب زوج وأخت الأب، زوج النصف، أخت الأب النصف. صحيح، نعم. يا لو هلك عن جد وأخت شقيقة وأخ لأب، المال الجد والبقية يسقطون. ليه؟ أصل وارثين حواشي. نعم مصطفى. لو هلك عن أم وأم أبي الأب، ها أم ترث وأم أبي الأب، ترث ولا تسقط؟ تسقط. مش تقول ها أم وأم أبي الأب. نعم عز الدين، اشتركون في السدس وانت ساوى نسب جداتي وكنا كلنا وارثاتي فسدت بينهم بالسوية كلهم يرثون. طيب لو هلك هالك عن أم وثلاثة إخوة لأب، أم السدس ثلاثة إخوة لأب الباقي صحيح. نعم لو هلك عن أب وعم، ها الأب الباقي. طيب لو هلك هالك عن ابن معتقة وبنت ابن معتقة، المال لمن؟ ابن معتقة، العصب بالنفس يرثون بنه صحيح. أخذت له أخذت. طيب لو هلك هالك عن بنتين وأختين لأب، بنتين وأختين لأب، بنتين وثلثين الباقي. تمام. طيب عز الدين لو بنتين وبنتين ابن واخت لأب، بنتين وثلثين بنتين وثلثين بنتين لأب بنتين لابن ايش؟ بنتين ابن اختين لاب، بنتين الثلثين بنتين ابن يسقطون اختين لاب الباقي صحيح. طيب ايش بنت ابن عم، بنت ابن عم، بنت النص، بنت ابن السدس، عم ها باقي. طيب شوف محمد نفسه بس بنتين وبنت ابن وعم، بنتين ثلثين ايوه، بنت ابن بنت ابن تسقط ايوه ها نعم الباقي. وش يقدم، العصبة بالنفس ولا العصبة مع الغير؟ عصبتين، هذا عندنا عصبتين، الحين عندنا عصبتين، بنتين ابن عم ها. بنتين ابن، أبغى بنتين ابن عم. أي هل يمكن نسميه هنا عصبة؟ لو بنت ابن عم، طيب بنتين بنت ابن عم، إيه ليش اسقطنا بنت ابن؟ تملت عصبة، هي ما هي بعصبة. طيب نفس المثال ما خلصنا، بنتين ابن عم، بنتين ابنين عمين، ايه نقدم عصبة بالغير ولا بالنفس؟ بالغير أقوى. طيب، أو مع الغير، بنت، أخت شقيقة، عم. هنا عندنا، ها عندنا بنت، أخت شقيقة، إيه. طيب، ولو كان أخ شقيق، خلاص نعصب بالغير، انتقلوا. تمام، استغفر الله وأتوب إليك.